السلام عليكم. اليوم اخترت لكم قصة شخصية ما راح تسمع بحياتك، أحقر ولا أغرب ولا أدهى من ماري آن كوتون اللي كانت تعيش في لندن. هذه ماري كانت تفكر بالزواج للمرة الخامسة بعد وفاة زوجها الرابع، وأثناء تحضيرها لموضوع الزواج والاتفاق مع الطرف الآخر ظهر لها ولد عمره 7 سنوات في حياتها فجأة. منو هذا؟ اسمه تشارلز. تشارلز هذا طلع ولد زوجها اللي توفى الرابع، وكان مخلي ولده عند الجدة، جدة الولد نفسها، لكنها توفت وما لقوا أحد يعني يقرب للولد هذا إلا زوجة أبوه اللي هي ماري. جابوه لماري. ماري يوم شافت الولد قالت أنا خلاص ما أقدر أتزوج المرة الخامسة، عندي هالولد هذا يحتاج إلى رعاية، إلى فأنا راح أأجل موضوع الزواج. زعل الزوج الخامس، زعل ليش وكذا. قالت لا أنا ما أقدر، انتظر علي كم شهر. قال يعني كم شهر؟ شنو الولد بيكبر يعني بيصير مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات وشهرين وثلاثة شهر وبعدين شو اللي راح يفرق يعني؟ قالت له انتظر كم شهر ويصير خير. قال لها ماشي. ويوم الأيام وتدخل ماري إلى إحدى المستشفيات وهي تحمل بين يديها الولد تشارلز بين الحياة والموت، وتصرخ الحقوني إن أجدى. أخذوا منها الولد وعلى طول اجتمعوا عليها الأطباء، تبين أن الولد مصاب بحمى لكن حرارته كانت مرتفعة جدا جدا. استغربوا، ما قدروا يلحقون عليه، توفى الولد. أحد الأطباء اشتبه في حالة الوفاة وقال أن الحرارة الكبيرة جدا في جسد هالولد مستحيل تكون من الحمى العادية أو الحمى اللي احنا نعرفها كمرض، لا لا لا، هذه أكيد أحد أعراض التسمم الشديد، فيجب تشريح الجثة. وأبلغ فيها رجال الأمن وقال لهم عن اشتباهها في حالة الوفاة. خذوا تشارلز وألقوا القبض على ماري. في البداية سألوها أنت أمه؟ قالت لا أنا زوجة أبوه. وين أبوه؟ أبوه توفى. وليش الولد عايش معك؟ قالت لا كان عايش عند جدته لكن توفت جدته وجابوه عندي، ما عنده أحد بهالدنيا. ماشي. ويجي تقرير الطب الشرعي صادم أن الولد تعرض لتسمم شديد من مادة الزرنيخ. هذه المادة أنا سبق أني تكلمت عنها، هذه كانت معقدتهم في ذاك الوقت لصعوبة اكتشافها في الحالات اللي يتعرضوا لها، لأن المادة هذه تحتاج إلى طريقة معينة في الكشف والمعاينة أو التحليل. قالوا حق ماري ما عندنا مشتبه إلا أنت، الولد شلون تناول مادة الزرنيخ؟ المهم أنكرت ولا ومستحيل، وأصلا أنا تبرعت في رعايته وأجلت زواجي علشانه. اسألوا الشاب اللي كان بيتزوجها، وماري ما هي كبيرة يعني عمرها في أواخر 30s، اسألوا قال نعم فعلا كنا على اتفاق على الزواج لكن ظهر تشارلز اللي هو الولد هذا فجأة في حياتها، واكتشفت ان هذا هو ولد زوجها اللي توفى، طبعا كان مخبي عنها، لكن بعد وفاة جدته جابوه عند ماري. قالوا لها تكلمي يا ماري شلون تسمم الولد؟ انكرت ابدا. قاموا عاد افتحوا تاريخها وحياتها السابقة، تبين ان هذا اللي تبي تتزوجه هو الخامس، زين الرابع وينه؟ قالوا متوفي. والثالث طلع هم متوفي. زين والثاني متوفي. والأول متوفي. شنو؟ لا الموضوع مو هني، الموضوع كان صادم جدا جدا. ماري كان عندها 11 ولد كلهم ماتوا، وأزواجها الأربعة كلهم ماتوا إلا واحد. يوم دققوا في الموضوع طلع الثالث هو الوحيد، الثالث الوحيد اللي انفصل عنها وطلقها واختفى. ابحثوا عنه ابحثوا عنه، اللي قالوا لا لا الحين عايش، هذا مو ميت. لكن الأزواج الأول والثاني والرابع توفوا. هي طبعا قالت لهم كلهم توفوا، ما تبيهم يوصلون حق الثالث. المهم سالفة هذه ماري، أنا أقول لكم اسمع القصة من بدايتها. الكلام كان يعني بداية إلقاء القبض واكتشاف الجريمة في عام 1872 ميلادي في لندن نفسها. ماري في بداية حياتها عملت كممرضة، بعدين تركت التمريض وعملت في الخياطة، بعدين تزوجت رجل اسمه ويليام، ويليام موبراي. هذا ويليام في بداية زواجها سنوات الأولى الله رزقها بأربع أبناء توفوا، وحزنت عليهم حزن شديد. فمسكت ويليام اللي هو زوجها قالت له اسمع، عيالنا ماتوا وكانت وفاتهم طبيعية، فأنت ليش ما تسوي تأمين على الحياة، على حياتك وحياتي وحياة الأبناء؟ يعني صحيح إن خسرنا إحنا أولادنا، لكن كذلك تبينا حتى ما نستفيد أو ما في شيء يعني يصبرنا على الحياة هذه، يعني من التأمين والنقود اللي تجي منها. قال والله فكرة، فعلا راح أمن على حياته وحياة أولاده وحياة ماري نفسها. والله رزقهم بعد الأربع اللي توفوا بثلاثة. ويوم الأيام ويتوفى الزوج واثنين من الأولاد، بقى عندهم واحد. حزنت ماري أو مثلت أن حزنت، وخذت فلوس التأمين على وفاة أولادها الاثنين والزوج لأنهم ماتوا عن طريق التسمم، وبقى الثالث الولد الثالث خذته ورمته عند منه أمها، وخذت الفلوس وعاشت فيهم. بعدها تعرفت على واحد اسمه جورج، جورج وارد. وجورج هذا بعد أقل من سنة توفى، لكن ما كان عنده عيال وكانت مأمنة على حياته وخذت فلوس التأمين. المهم صارت تمقس وتفتر مني ومنك بهالفلوس، ما خلت ديرة ما، وتعرف على شاب اسمه جيمس، جيمس روبونز. هذا الوحيد اللي نجح. شلون نجح؟ أنا أقول لكم. قالت لي يا جيمس سو تأمين على الحياة، وإحنا عندنا أولاد ونحتاج إلى تأمين، وتعرف ظروف الدنيا. قال لا مستحيل أسوي تأمين، أنا أصلاً لا أؤمن في هالموضوع هذا، واعتبره أن فال شؤم أني أأمن على حياتي أو حياة أولادي. قالت لا ماشي. عندها أربعة من الأبناء توفى واحد فيهم بالحمى طبعاً، قالت له شفت شنو قالت لك أنا؟ قالت لك سو تأمين الحين توفى الولد، طبعا بعد ما حزنوا فترة، قالت له الحين كان استفدنا على الأقل من التأمين. قال لها أنا ما راح أسوي تأمين. ويتوفى الثاني بالحمى، وبعد فترة رجعت له قالت له أنا شنو قالت لك؟ ليش ما أسوي تأمين؟ قال لها ما أسوي تأمين أبدا لو يتوفون عيالي كلهم. وفعلا ويتوفون الاثنين الباقين اللي عنده. هذا جيمس زرع عقله انجن شلون يتوفون عيال بهالطريقة وحزن. قال يبا العيشة معاك يا ماري تقصر العمر وحياتي كلها مآسي، وانت احس يعني امرأة مادية، ما ادري صراحة انا اخطأت اصلا اني ارتبط فيك، وخصوصا هنا انت عندك سابقة يعني زوجك متوفي وعندك عيال متوفين اول، انا شلون قبلت فيك اساسا؟ المهم ويطلقها ويهرب. هني جيمس نفذ بجلد على قولتهم، هو الوحيد اللي نجا من هالقاتلة المتسلسلة اللي هي ماري. تركهم مشى وما حصلت لا تأمين ولا شيء. وبسبة عناده وانه ما يسمع كلام زوجته، نجا الوحيد من هالقاتلة المتسلسلة. عرفت شو اقول لك يا ايها الرجل؟ يعني مو كل شيء تقوله لك المرأة تصدق، يعني مو كل مرأة اقصد، يعني مرات يكون رأي المرأة خطأ. عرفت شلون؟ المهم دغش مران وياكم امزح يعني. المهم ماكم بالطويلة، بعد عدة اشهر بعد ما هرب الحبيب جيمس وتعرف على الزوج الرابع. اوه هالزوج الرابع ايش سوت فيه؟ اسمع السالفة. اقنعته انه يسوي تأمين، وكان اصلا فرحان في موضوع التأمين والفكرة المهم. وجوهم عيال، وبعد فترة ويتوفى الزوج ويتوفون العيال واحد ورا الثاني. طبعا ايه كانت شو تسوي؟ تغير المنطقة اللي هي فيها، تغير المدينة، تنقل من مكان لمكان علشان الناس لا تشتبه، هذه كل شوي ميت عندها احد. المهم صفت على العائلة وخذت من شركة التأمين، اجمعت الفلوس. اثناء هالكلام كانت تخطط ان تتزوج الخامس، لكن هذا الزوج الرابع كان مخبي عليها ان عنده ولد من زوجة سابقة، وهذا الولد امه متوفية ومخليه عند جدته. توفت هالجدة فصاروا يدورون على احد يرعى تشارلز الولد هذا. قالوا ماكو الا ماري زوجة ابوه، وفعلا جابوه عند ماري تورطت فيه. هذا شو سوي فيه حين وكذا؟ قالت مو مشكلة، قالت حق اللي يبي يتزوجها انتظر علي شوي كم شهر. حتى هذا قال لها ليش وكذا خلينا نتزوج؟ قالت له ابن الحلال انتظر شوي، ما راح اطول لا تخاف يعني. وفعلا سممت الولد في بهالمادة، مادة الزرنيخ او سم الزرنيخ، واول ما ارتفعت حرارته طارت في المستشفى، وهي عارفة اصلا انه ما راح ينجو من هالسم هذا، لكن احد الاطباء اشتبه في هالموضوع وهو اللي فتح ملفاتها القديمة. باختصار ماري ارتكبت اكثر من 21 جريمة قتل، كلهم عن طريق التسميم بمادة الزرنيخ. طلعوا من بين 21 11 ولد من عيالها، بالإضافة إلى أزواجها، بالإضافة إلى 2 من الجيران، بالإضافة إلى 1 من العشاق، ويعني شكلت معهم يعني سوت تشكيلة حلوة وقضت على العالم هذه. تقول يا أبو طلال زين معقولة يعني كل هال اللي قتلتهم وما صادوها؟ أنا أقول لك ليش. في ذاك الوقت خصوصا في بريطانيا كانت مادة الزرنيخ في عام 1800 وقبل، يعني مادة الزرنيخ كانت تعتبر من المواد الإنشائية، من المواد اللي تستخدم في بعض المصنوعات مثل ألعاب الأطفال البلاستيك، مثل أوراق الجدران، مثل بعض. فكانت في حالات تحصل وفيات لما بعض الأولاد الأطفال يلعبون يعني مثلا أو يعضل مثلا اللعبة ولا شيء يتسمم، يقول نعم هذا تسمم بفعل هالمادة هذه. بعدين جرموها وجرموا استخدامها في التصنيع، فكانوا يعتقدون لما مثلا يشتبهون في حالة تسمم أو في مادة الزرنيخ ما يجي في بالهم أن واحد هو اللي حاط السم للأشخاص هذول، لا، حتى أن أصلا في حادثة حصلت عندهم في لندن، وهذه حادثة مشهورة جدا كانوا يسمونها تسمم حلوى برادفورد، هذه حصلت في ذاك الوقت، يعني توفى فيها 15 شخص وإصابة أكثر من 200 ولد بسبب تناول الحلوى التي صنعت بمادة الزرنيخ عن طريق الخطأ. مادة الزرنيخ هذه يستخدمون في مواد التصنيع، لكنها تم استخدامها في الحلوى بدون قصد يعني. فحوادث اللي تحصل بسبب هالمادة كانت كثيرة، لذلك استبعدوا ان ماري هي اللي اقدمت على قتلهم او وضع المادة في الاكل. بالاضافة الى ان في ذاك الوقت يعني ما في سيستم، ما في شبكة كمبيوتر مثلا يبين عندهم ان هذه زوجها الاولي توفى عن طريق السم، اولادها عن طريق السم مثلا او الحمى او كانت الاعراف كذا، يعني ما يقدرون يقارنون بين الحالات الا اذا نبشوا او قلبوا ملفاته وبدوا يبحثون وراه. الشيء الثاني، لما واجهوا ماري بهالأدلة وهالمعلومات صارت تضحك في المحاكمة، وكانت تنظر للحضور في المحاكمة بنظرة حقيرة، وكانت تقول أنا يعني لو معطيني فرصة كان أغلب رجال اللي أمام ناظري الآن أستطيع أن أقضي عليهم وأستفيد من موتهم عن طريق التأمين. لعبت بشركات التأمين لعب في ذاك الوقت هذه ماري، وبدأوا عاد يحللون شخصيتها، قالوا هذه مرة هذه ما هي صاحية ولا شنو، ودوها الطب النفسي قالوا يبا هذه ما في أعقل منها ومسؤولة عن تصرفاتها، وهذه خبيثة وفيها دهاء، ولكن استخدمت دهاءها في قتل البشر وما عندها أبدا يعني واحدة تقتل أولادها بهالطريقة، تسممهم وتشوفهم يتألمون لين يموتون، عندها عادي فقط من أجل أموال التأمين، شنو ممكن تتوقع أنه يطلع منها المرأة هذه؟ فبدوا يحللون شخصية القاتلة متسلسلة، لأن أصبحت ماري أحد أشهر القاتلات المتسلسلات في التاريخ، في طبعا قبلها كم واحدة وبعدها كم واحدة. المهم درسوا الحالة، قالوا الحين شنو الفرق والله تضحكون على السالفة، شنو الفرق بين القاتلة المتسلسلة وبين القاتل المتسلسل، يعني بين الأنثى المجرمة والذكر المجرم؟ قالوا الأنثى المتسلسلة تقتل من أجل المال، من أجل العاطفة، يعني على أشياء عادية يعني من الدنيا يعني، بالإضافة إلى أنها إذا بدت في سلسلة الجرائم تستهدف أفراد أسرتها، وتستخدم دائما كسلاح في الجريمة هو السم، وفي الدرجة الثانية هي سكين المطبخ. بس المرأة ما عندها، طبعا مو كل مرأة لا معشومات، أقصد المجرمة نفسها ما عندها إلا السم إلا السم والسكين. أما القاتل المتسلسل اللي هو الرجل، هذاك ارتكب الجريمة لهوس، لانتقام، للغضب، وما يستهدف أفراد عائلته، لا، يصب غضبه على الناس الآخرين، الناس العامة. أما مع أفراد أسرته تلقاه رحوم جدا جدا ويخاف عليهم بعد. كما أن سلاح الجريمة اللي عنده دائما هو العصا والآلة الحادة والأسلحة بأنواعها، وكان يبتعد بشكل كبير جدا عن استخدام السم. لذلك الزرنيخ كان يعني أكثر شخص استخدمه هي المرأة على مر التاريخ. مالكم بطويلة، تم الحكم على ماري بالإعدام، وفعلا تم تنفيذ حكم الإعدام فيها، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.